إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد باب الكبر، قال عن عبد الله بن عمرو قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل من أهل البادية عليه جبة سيجان حتى قام على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن صاحبكم قد وضع كل فارس، أو قال: يريد أن يضع كل فارس ويرفع كل راع. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمجامع جبته فقال: ألا أرى عليك لباس من لا يعقل؟ ثم قال: إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعنا في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كنا حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله، وسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء، وأنهاك عن الشرك والكبر. فقلت أو قيل: يا رسول الله، هذا الشرك قد عرفناه، فما الكبر؟ هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها. قال: لا. قال: هو أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان. قال: لا. قال: هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها. قال: لا. قال: هو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه. قال: لا. قال: يا رسول الله، فما الكبر؟ قال: سفه الحق وغمص الناس. هذه الترجمة باب الكبر عقدها الإمام البخاري رحمه الله للتحذير من هذه الخصلة المشينة التي يبغضها الله سبحانه وتعالى. فالكبر من الأخلاق السيئة والخصال المشينة التي ينبغي أن يحذرها المؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث وفي رواية أخرى بيّن بأن الكبر يقوم على أمرين: هو رد الحق واحتقار الناس. الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق أي رده وعدم قبوله، والأمر الثاني أنه احتقار للناس، فهو يقوم على هذين الأمرين. يكون المتكبر ممن يرد الحق حتى وإن تبين له بدلائله، فالكبر يمنعه من الاستجابة له، وكذلك يحتقر الناس ويتعالى على الناس ويترفع على الناس ويرى أن الناس أدنى منه وأنه أعلى منهم. هذا لشيء ينقدح في ذهنه وفي نفسه الخبيثة، أنه أعلى من الناس والناس أدنى منه، وإلا فهو من جملة الناس ومن جملة بني آدم، فلماذا يترفع ويتعالى؟ وحتى إذا كان أعطاه الله عز وجل شيئا من النعم ولم يعطي غيره، فلا يعني أن هذا يكون سببا للتعالي والترف على الناس أيا كانت هذه النعمة، سواء كانت متعلقة بنسب ولا بقوة ولا بصحة ولا بمال ولا بجاه، فهذا لا يعني أنه بهذه النعم يترفع على الناس ويتكبر على الناس ويتعالى على الناس. ولذلك المتكبر تجد فيه هذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم، لا يقبل الحق بل يرده، والكبر هو الذي يمنعه من ذلك، وتجده يتعالى على الناس ويحتقر الناس. ولو فكر في نفسه وفي أصل خلقته وفي التمايز الذي بينه وبين الناس لعله يرجع إلى عقله، ولعله يترك هذا الخلق المشين. كما ذكر الحسن البصري رحمه الله قال: عجبا لابن آدم يتكبر وقد خرج من مجرى البول مرتين. فإذا تفكر الإنسان في مثل هذا فهذا يدعو لعدم التكبر. من أنت؟ خرجت من مجرى البول مرتين، من مجرى أبيك ثم من مجرى أمك. وكما قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: إذا كالرجل الذي كان يلبس حلة ويمشي ويختال، يمشي ويختال. فقال له بأن هذه المشية يبغضها الله جل وعلا. فقال له الرجل: أما عرفتني؟ أما عرفتني من أنا؟ فقال: بلى أعرفك، أولك نطفة مذرة، وآخرتك جيفة قذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت بينهما تحمل العذرة. هذه حقيقتك مهما كنت، أنت من بني آدم، خلقت من نطفة، وآخرك أنك تموت، ولو لم تدفن وبقيت على سطح الأرض لصرت جيفة ينفر منها الناس. وبينهما في حياتك أنت تحمل العذرة في بطنك الذي إن أخرجتها أنت نفسك تتقزز منها. فإذاك إذا تفكر الإنسان في هذا الذي في خلقته وفي هذه الأمور المتعلقة بخلقته، فهذه أمور تجعله لا يتكبر ولا يترفع على الناس ولا يتعالى على الناس. فالإمام البخاري رحمه الله لخطورة هذا الخلق المشين والخصلة المشينة عقد هذه الترجمة وذكر فيها أحاديث وآثارا كثيرة في التحذير من هذه الخصلة. ومن هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سيجان. رجل من أهل البادية، هذا الرجل الذي جاء أولا هو رجل من أهل البادية، وأهل البادية معلوم عنهم أنهم بعيدون عن أهل العلم وأهل الفقه، ولهذا تجد عندهم غلظة وتجد عندهم جفاء، هذه من ميزاتهم. لما كان ذلك البعد عن أهل العلم وعن أهل الفقه والتفقه في دين الله عز وجل وجدت عندهم تلك الغلظة والجفاء. فهذا الرجل أولا من هؤلاء من أهل البادية، قال عليه جبة سيجان. جبة سيجان هي نوع من البرد والأكسية، وهي ثوب أنيق، كان يلبس هذه الثوب، هو ثوب أنيق جميل وأنيق. قال: حتى قام على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة هو قام قومة المختال الذي يختال في نفسه ويرى نفسه، ولبس هذا الثوب وهو أنيق وجميل، فلبس وين؟ أين قام؟ قام على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت هو قام قومة الذي يرى نفسه وكان مختالا في نفسه. فقال: إن صاحبكم قال يخاطب الصحابة، الرسول كان صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة، فالأعرابي هذا وقف على رأس رسول الله يخاطب الصحابة، فقال: إن صاحبكم، من يقصد؟ يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول: إن صاحبكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إن صاحبكم قد وضع كل فارس، أو قال يريد أن يضع كل فارس ويرفع كل راع. قال: إن صاحبكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أو قد وضع كل فارس، أو قال يريد أن يضع كل فارس. الفرسان هم أصحاب القوة والنشاط، هذا لمن يكون فارسا ويملك فرسا ويركب عليه، فهؤلاء الفرسان تكون لهم هذه الميزة من القوة والنشاط وغيرها. هو يقول لهم بأن صاحبكم أي النبي صلى الله عليه وسلم قال يريد أن يضع كل فارس. ما معنى يريد أن يضع كل فارس؟ يريد كأنه يقول لهم يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل منهم لا شيء، هؤلاء الفرسان، مع أنهم متميزون، لكن يقول لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يجعل هؤلاء الفرسان لا شيء. وفي مقابل ذلك قال: ويرفع كل راع. قال: ويرفع كل راع، الراعي الذي ليس له إلا رعي الغنم، ففي نظره هؤلاء لا مكانة لهم، فكيف يرفعون؟ وانظر، لما ذكرت لكم بأن الكبر يقوم على أمرين الذين يبينهما صلى الله عليه وسلم ويذكرهما في آخر هذا الحديث: بطر الحق، رد الحق، وغمط الناس. الكلمة التي قالها هذا الأعرابي جمعت الأمرين، لما يقول للصحابة إن صاحبكم يريد أن يضع كل فارس ويرفع كل راع، النبي صلى الله عليه وسلم ما يصدر منه حق، فانظر كيف رد الحق، ما الذي منعه من رد الحق؟ الكبر. أصلا لبس تلك الجبة وذاك الكساء الجميل والأنيق، وقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرد على ما صدر من رسول الله وهو حق، فهو يرد الحق. وغمط الناس احتقارهم، ألم ترى كيف يحتقر الرعاة؟ قال ويريد أن يرفع كل راع، فهو عنده هؤلاء الرعاة ليس لهم إلا رعي الغنم ولا مكانة لهم، ولا مكانة لهم. فانظر إلى الكبر، دعاه إلى رد الحق وإلى احتقار الناس وازدراء الناس. قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمجامع جبته، تلك الجبة السيجان التي يلبسها الرجل والتي قلت لكم هي أنيقة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل كلامه أخذه من جبته عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله بن عمرو فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمجامع جبته، لعله أخذ بها صلى الله عليه وسلم لأن تلك الهيئة التي كان عليها ولبسه لتلك الجبة كان له تأثيرا عليه، دعاه إلى التعالي والتفاخر. اللباس الذي لبسه كان له تأثيرا عليه، ولعل لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بذلك بجبته، أمسكه من جبته عليه الصلاة والسلام، لعل في ذلك إشارة إلى تأثير جبته عليه، وكانت سببا في اختياره وترفعه. فقال صلى الله عليه وسلم ألا أرى عليك لباس من لا يعقل. شوف أخذ بها ثم تكلم أيضا عن هذا اللباس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الرجل من خلال كلامه أنه رجل متكبر يتكبر، ومقالته في الرعاة ورده لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولما يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك الخطاب يقول للصحابة إن صاحبكم يريد أن يرفع كل فارس ويرفع كل فارس ويرفع كل راع. فقال له صلى الله عليه وسلم ألا أرى عليك لباس من لا يعقل. وهذا نستفيد منه يا إخوة أن اللباس الذي يلبسه الإنسان قد يؤثر على قلبه، هذا اللباس قد يؤثر على قلبه. الإنسان الذي يلبس لباسا ثم تتغير مشيته ولا طريقة خطابه ولا تعامله مع الناس، ويكون ذلك بسبب اللباس الذي يلبسه. يلبس لباسا الذي يلبسه في البيت يكون على هيئة، فإذا به يلبس لباس بدلة كما يقولون مثلا بدلة رسمية ونحو ذلك تغير طبعه في خطابه للناس ومعاملته للناس، فإذاك يكون للباس تأثير على القلب، على قلب الإنسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا أرى عليك لباس من لا يعقل، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن نبي الله نوحا لما حضرته الوفاة قال لابنه إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. العناية بالوصية للأبناء، فكذلك كان نوح عليه السلام أوصى ابنه. ومن الجميل أن الإنسان يحرص على التكلم مع أبنائه وتقديم النصح لهم فينصحهم، وهذا دائما ليس في هذا الموضع فقط عند الوفاة، بل قبل يكون ناصحا لولده، مرشدا لهم، مربيا لهم، يدلهم على الخير. كذلك نوح عليه السلام عند وفاته يوصي ابنه بهذه الوصية ويقول له آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. وطبعا أعظم شيء الإنسان يوصي به أبناءه، يوصيهم بتوحيد الله عز وجل وتعليق القلوب بالله سبحانه وتعالى والحرص على إخلاص الأعمال له جل وعلا. هذه أعظم الوصايا التي يحرص الإنسان على تربية أبنائه عليها ويوصيهم بها، كما سنرى في وصية نوح يوصي ابنه أول ما أوصاه بلا إله إلا الله، بتوحيد الله سبحانه وتعالى. وكذلك وصية إبراهيم، وصية لقمان لابنه، وصية يعقوب عليه السلام أقول أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة. انظر إلى الوصية التي يوصيهم بها، ما تعبدون من بعدي، وصية بتوحيد الله عز وجل. ولقمان عليه السلام يوصي ابنه بماذا؟ باجتناب الشرك بالله عز وجل وترك الشرك بالله سبحانه وتعالى وبيان خطورته، فيقول له إن الشرك لظلم عظيم. كذلك الإنسان إذا أوصى أبناءه يوصيهم بالخير وبالبر عموما، لكن على رأس ما يوصى به الأبناء توحيد الله عز وجل. فنوح يقول لابنه أمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، يعني أجمل له العدد، وهذا من جميل التعلم ومن حسن التعليم، من جميل التعليم ومن حسن التعليم، لأنك إن أجملت شيئا تريد أن تذكره من جهة العدد، أوصيك بكذا، بخمس، بأربع، أمرك باثنتين، أنهاك عن اثنتين، فإن من يتلقى منك هذه الوصية وهذا التعليم سيحفظ أنك أمرته باثنين، فإذا نسي واحدة يحرص على استحضار الثانية، وهذا من طرائق التعليم، وهو مفيد جدا في الاستحضار ما وصي به ولا ما تعلمه الإنسان. وهذا أيضا كان مما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، يجمل للصحابة ما سيذكر لهم في عدد ثم يذكره صلى الله عليه وسلم، يقول خمس من الفطرة، عشر من الفطرة، ثم يعددها صلى الله عليه وسلم. فقال نوح لابنه آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. قال آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعنا في كفة، وضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن. أمرك باثنتين، الأمر الأول قال آمرك بلا إله إلا الله، أمرك بلا إله إلا الله، والأمر بلا إله إلا الله لا يعني أنه يقول لا إله إلا الله فقط، الأمر بلا إله إلا الله هو أمر أولا بقولها، بأن يقول لا إله إلا الله، وهي من الذكر العظيم، لا إله إلا الله من الذكر، من حب الكلام إلى الله عز وجل الأربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنها ذكر عظيم هذه الكلمة لا إله إلا الله، يذكر الإنسان بها ربه جل وعلا، فإن أول ما هو مطلوب منه ويقول وهو يقول له أمرك بلا إله إلا الله أن يقول هذه الكلمة، أن يقول هذه الكلمة، ويتضمن أمرا آخر وهو الثاني، وهو تعلم هذه الكلمة وفهمها، هي تعلم هذه الكلمة، لأن من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم، فلا بد أن يعلم، لا يكتفي بمجرد قولها فيقول لا إله إلا الله، ويعلم ويفهم معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله التي قال فيها صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في الحديث، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، فتعلم مع مدلول هذه الكلمة ومعنى هذه الكلمة، تفهمها، ومعناها أنه لا معبود بحق إلا الله، فيها نفي وفيها إثبات، وهما ركنا هذه الكلمة العظيمة، لا إله هذا نفي، إلا الله هذا إثبات، لا إله نفي الإلهية والعبودية لما سوى الله عز وجل، إلا الله إثباتها لله سبحانه وتعالى، إثباتها لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، الآلهة الموجودة التي يعبدها الناس من دون الله عز وجل هي آلهة باطلة، ولهذا نقول لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، فلا تصرف العبادة إلا له سبحانه وتعالى، فيفهم الإنسان معنى هذه الكلمة. المشركون الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه وأمرهم أن يقولوا لا إله إلا الله كانوا يعلمون معنى تلك الكلمة، ولهذا قالوا متعجبين أجعل الآلهة إلها واحدة، فأمرهم بأن يقولوا لا إله إلا الله ففهموا معناها، بأنهم إن قالوا هذه الكلمة فإنهم لابد أن يفردوا العبادة لله وحده وهو الإله الحق، ولهذا قالوا أجعل الآلهة التي كانوا يعبدونها المختلفة إلها واحدة، ففهموا معنى هذه الكلمة، والذي منعهم من قول هذه الكلمة هو الكبر، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فمنعهم الكبر من قول تلك الكلمة. فانظر إلى هذا من شواهد ما نحن فيه في هذه الترجمة التي عقد الإمام البخاري باب الكبر، فالكبر يدعو إلى احتقار الناس ويدعو إلى رد الحق، فانظر كيف ردوا الحق، لم يقولوا تلك الكلمة مع أنهم فهموا معناها وعلموا معناها وعلموا صدق من جاء بها، النبي عليه الصلاة والسلام الذي كانوا يقولون بأنه الصادق الأمين، ومع ذلك لم يستجيبوا، والذي منعهم هو الكبر، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فهذا الأمر الثاني، الأول أن تقول هذه الكلمة، والثاني أن تعلم وتفهم مدلول هذه الكلمة ومعنى هذه الكلمة. وثمة أمر آخر أيضا يتعلق بالأمر بلا إله إلا الله، لما قاله أمرك بلا إله إلا الله، وهو العمل، بمقتضى تلك الكلمة الذي هو إخلاص العبادة لله عز وجل. ما من عبادة الإنسان الذي يقول لا إله إلا الله، فأي عبادة يفعلها يجعلها لله عز وجل، وهذا هو الإخلاص في العبادة. فنحن أمرنا بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذا هو مدلول هذه الكلمة العظيمة، لا معبود بحق إلا الله، التي لا إله إلا الله، التي معناها لا معبود بحق إلا الله. فإذا كان هو المعبود بحق، فكل عبادة يفعلها الإنسان ينبغي أن تكون له وحده لا شريك له. فمعنى هذه فالأمر الثالث متعلق بالأمر بلا إله إلا الله، أن يعمل الإنسان، أن يعمل الإنسان بهذه الكلمة، فيعمل بمقتضى هذه الكلمة الذي هو إخلاص العبادة لله عز وجل. فقال له، وقد ذكر أنه يأمره باثنتين، الأولى منهما قال آمرك بلا إله إلا الله، ثم ذكر له مكانة هذه الكلمة وعظيم أجر هذه الكلمة، فقال فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن. هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله التي يقولها الإنسان فاهما لمعناها، عالما بمدلولها، عاملا بمقتضاها، عظيمة جدا في الميزان. ولذلك انظر، يقول له لو وضعت السماوات السبع جميعا والأراضين السبع جميعا في كفة، قال ولا ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن. فهذه الكلمة لا إله إلا الله أثقل شيء في الميزان، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يثقل مع اسم الله شيء، قال لا يثقل مع اسم الله شيء. ويشهد لهذا أيضا حديث البطاقة وصاحب السجلات، سجلات السيئات التي وضعت في كفة فرأى نفسه هالكا، ثم جيء ببطاقة فيها لا إله إلا الله حسب أنها ما تغني شيئا، لكن لما وضعت في كفة والسجلات في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله وطاشت السجلات التي فيها السيئات. لا يثقل مع اسم الله شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أثقل شيء في الميزان. ولمن الجميل يا إخوان المسلم، نعم يشهد لا إله إلا الله ويخلص العبادة لله عز وجل، فمن الجميل أنه يحرص على أن يذكر الله بهذه الكلمة التي من أحب الكلام إلى الله عز وجل، الأربع سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، فيحرص على لا إله إلا الله وذكر، يذكر الله بلا إله إلا الله، فإنها ثقيلة في الميزان. ولا يثقل مع اسم الله شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كنا حلقة مبهمة، حلقة مبهمة يعني مفرغة، قال لقصمتهن لا إله إلا الله، يعني لكسرتهن لا إله إلا الله. وهذا من نبي الله نوح عليه السلام بيانا لابنه لعظيم هذه الكلمة، وفي قوله لقصمتهن أي لكسرتهن لا إله إلا الله، هذا يدل على قوة هذه الكلمة، قوة هذه الكلمة العظيمة التي هي كلمة التوحيد العروة الوثقى لا إله إلا الله. قال لو أن السماوات السبع والأراضين السبع كنا حلقة مبهمة يعني مفرغة قال لقصمتهن لا إله إلا الله، فهذا يدل على قوة هذه الكلمة لا إله إلا الله، ويدل على عظم شأنها، فلهذا أوصاه بها فقال آمرك بلا إله إلا الله. ثم قال وسبحان الله وبحمده، يعني وآمرك بسبحان الله وبحمده، هذا الأمر الثاني، أمرك باثنتين، أمرك بلا إله إلا الله وآمرك بسبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده، سبحان الله تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به سبحانه وتعالى، عن مشابهة المخلوقين، عن صفات النقص، وعما لا يليق به جل وعلا، هذا هو التسبيح، تنزيه. وبحمده الحمد، إثبات صفات الكمال لله جل وعلا، ثناء الله جل وعلا محبة له وتعظيما سبحانه وتعالى. فيوصيه بهاته أيضا، أوصاه أولا بلا إله إلا الله يأمر بها، وأمره ثانيا بسبحان الله وبحمده. قال فإنها، وأيضا سبحان الله وبحمده ثقيلة في الميزان، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان ربي العظيم، سبحان الله وبحمده كلمة خفيفة على اللسان، تجلس في دقيقة كم مرة تقول سبحان الله وبحمده، مرات متكررة عديدة حبيبة إلى الرحمن إلى الله عز وجل، أنك تذكر الله عز وجل بها فتنزهه جل وعلا عن النقائص والعيوب ومشابهة المخلوقين وصفات النقص، وتثني عليه جل وعلا محبة وتعظيما بصفات الكمال سبحان الله وبحمده، فيحبها الله. ثقيلة في الميزان، قال ثقيلتان في الميزان، فهي ثقيلة في الميزان. لا إله إلا الله ثقيلة في الميزان، سبحان الله بحمده ثقيلة في الميزان. كم من الوقت يضيع علينا يا إخوة، كم من الأوقات تضيع علينا والإنسان يستطيع أن يقول سبحان الله بحمده آلاف المرات يذكر الله عز وجل بها. ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه في يوم، 100 مرة غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقولها 100 مرة يقول غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فالإنسان يحرص على ذكر الله عز وجل وذكر الله بهذه الكلمات العظيمة، لا إله إلا الله ولا سبحان الله والحمد لله والله أكبر، التي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. قال فإنها صلاة كل شيء، ويقصد بقوله فإنها صلاة كل شيء أي أن كل شيء يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا نفقه تسبيحهم. الشجر يسبح والبهائم تسبح والنبات يسبح والحجر يسبح. وقد أطلع الله عز وجل بعض الصحابة على تسبيح بعض الحصى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم حصى فصرنا يسبحنا والصحابة يسمعون، ثم أخذها أبو بكر وأخذها عمر وهي تسبح تلك الحصيات. وإن من شيء لا يسبح بحمد، يسبح بحمد الله جل وعلا، هذا معنى قوله قال فإنها صلاة كل شيء. قال وبها يرزق كل شيء، يعني هي باب عظيم من أبواب الرزق. قال وبها، بهذه الكلمة سبحان الله وبحمده، قال وبها يرزق كل شيء، ما يناله الإنسان من رزق حين يكون مثنيا على الله منزها لله معظما لله سبحانه وتعالى. قال وأنهاك عن الشرك والكبر، قال أنهاك عن 2 بينه لهما الآن، قال أنهاك عن الشرك الذي هو أعظم الذنوب، أعظم الذنوب الشرك بالله عز وجل. أي الذنب أعظم؟ كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وجعل الند هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فجعل الإشراك بالله عز وجل ذنب عظيم نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وربنا نهى عنه في كتابه في آيات كثيرة. بل في كتاب الله عز وجل إذا سيقت مناه وأوامر فتجد دائما الأولى منها الأمر بالتوحيد والنهي عن الإشراك بالله عز وجل، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بالوالدين إحسانا في آية الحقوق التي العشرة في سورة النساء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، تأتي أوامر كثيرة في سورة الإسراء، أولها الأمر بعبادة الله والنهي عن الإشراك به سبحانه وتعالى. قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا في الوصايا في سورة الأنعام، أول وصية بعدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فقال له أنهاك عن 2، عن الشرك والكبر. قال فقلت أو قيل، عبد الله بن عمر يقول الآن انتهى كلام وصية نوح لابنه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لما سمعها الصحابة قال عبد الله بن عمر وقال غيره، قال قلت أو قيل يا رسول الله هذا الشرك وقد عرفناه فما الكبر؟ عرفوا الشرك، ومن أين عرفوا الشرك؟ من بيان النبي عليه الصلاة والسلام، فسنته مليئة ببيان الشرك وحقيقته وماهيته ومظاهره التي ينبغي أن تجتنب والتحذير منه وبيان عظمه. الصحابة علموا خطورة الشرك وحقيقته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناه، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تصرف العبادة لغير الله عز وجل ولو عبادة من العبادات، فإذا كنت تقول لا إله إلا الله التي لا معبود بحق إلا الله والتي مقتضاها إخلاص العبادة لله، ثم أنت تجعل عبادة من عبادات لغير الله عز وجل، فهنا ماذا فعلت؟ أشركت مع الله عز وجل، فصرفت عبادة هي لله، وهذا حق الله على العبيد، صرفته أنت لغير الله عز وجل، فهذا شرك بالله جل وعلا. وإذا عددت العبادات الكثيرة المتنوعة، عبادات قلبية وعبادات قولية وعبادات فعلية، عبادات قلبية كالخوف والرجاء والتوكل، عبادات قولية وعبادات فعلية، إذا جعلتها لغير الله جل وعلا عبادة من عبادات لغير الله جل وعلا، فهذا هو عين الشرك بالله سبحانه وتعالى. لأن ما دام تقول لا إله إلا الله، فمعنى أن كل العبادات هي لله جل وعلا، ينبغي أن تخلص فيها لله. فإن صرفتها، ولا يشترط أن تصرف جميع العبادات حتى يقع الإنسان في الشرك، لو صرف عبادة واحدة، من صرف منها واحدة فقط لغير الله عز وجل، فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. إنسان يذبح مثلا لغير الله عز وجل، الذبح عبادة، ينبغي أن تكون لله وباسم الله، تقول بسم الله هذا في الاستعانة، وتذبح لله عز وجل لا لغيره، قل إن صلاتي ونسكي، هذه النسك منها الذبائح، الذبائح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. طيب أنت إذا ذبحت لغير الله، وأنت المفروض تجعلها لله، ما جعلتها لله بل لغيره، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، هذه عبادة. تقول أنا أقول لا إله إلا الله وأنا أصوم وأصلي وأحج وأزكي وأبر الوالدين وأفعل وأفعل وأفعل، لكن تصرف عبادة واحدة تشرك بالله عز وجل، فيكون عملك هباء منثورا. ولهذا كل العبادات ينبغي أن تكون لله وحده لا شريك له، لا يجوز لك أن تصرف عبادة من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. الصحابة هذا علموه وتعلموه من رسول الله، فلهذا قالوا هنا له يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناه، فما الكبر؟ فما هو الكبر الذي نهى نوح ابنه عنه؟ قال أنهاك عن اثنتين، الشرك والكبر. الشرك عرفناه يا رسول الله، فما هو الكبر؟ ثم قال هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها. قال لا. الآن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ترك المجال لهم أو لهذا المتحدث الذي سأله أن يتكلم ويعرض عليه أمورا، هل هي من الكبر أم ليست من الكبر، حتى يصيب المراد. فقال له أولا هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها، يكون لأحدنا حلة، إزار ورداء حتى وإن كان جميلا يلبسه. يا رسول الله هذا هو الكبر، يكون لإنسان له حلة؟ لأنه في زمنه عليه الصلاة والسلام، خاصة في الزمن الأول قبل الفتوحات وما أنعم الله به عليهم بعد ذلك، الصحابة عرفوا بقلة ذات اليد، الواحد ربما لا يجد ما يستر به عورته إلا شيئا يسيرا. فإذا كان الحال كذلك، الذي يلبس حلة إزار ورداء هذا لبس ثوبا. فلهذا قالوا يا رسول الله الكبر أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا. فقال هو أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنتان، يلبس إنسان نعل حسن وله شراك حسن. قال هو أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنتان، نعل جميل وشراكه جميل، هذا يا رسول الله من الكبر؟ هذا هو الكبر؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا. قال هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها، دابة حسنة وجميلة من خيرة الدواب، بعير ولا ناقة ولا فرس يركبها، هذا هو الكبر يا رسول الله؟ فقال لا. قال هو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه، يكون إنسان عنده أصحاب ويجلس إلى الأصحاب ويتكلم معهم، هذا هو الكبر يا رسول الله؟ فانظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم ترك لهم المجال، ترك لهم المجال ليذكروا أمورا قد يحسبها الواحد هي من الكبر، فذكر هذا الأمور، أن يكون له حلة، أن يلبس نعلين، أن يكون له دابة، أن يكون له أصحاب يتكلم معهم ونحو ذلك، هذا هو الكبر. وفي كل مرة صلى الله عليه وسلم يقول له لا، ليس هذا هو الكبر. ثم قال يا رسول الله فما الكبر؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك لهم المجال يريد أن يستخرج منهم ويسمع منهم أمورا قد يحسبها الواحد منهم من الكبر. فلما لم يصيب ما أراد صلى الله عليه وسلم بيانه من حقيقة الكبر، بعد ذلك هم قالوا يا رسول الله فما الكبر؟ فقال صلى الله عليه وسلم سفه الحق وغمص الناس، هذا هو الكبر الذي يقوم على هذين الأمرين. قال أولا سفه الحق، الاستخفاف بالحق، وكما في الرواية الأخرى رد الحق، هو رد الحق، بطر الحق في الرواية بطر الحق بمعنى رد الحق. وهنا قال الكبر هو سفه الحق، يعني الاستخفاف به ورد الحق، يأتي الحق ظاهرا بينا بدلائله وما يقبله. النبي صلى الله عليه وسلم لما بين للمشركين الذين دعاهم إلى لا إله إلا الله بين لهم التوحيد ووجوب إفراد الله بالعبادة، وأمرهم أن يقولوا لا إله إلا الله التي علموا معناها، ولكنهم استكبروا عن قولها، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون فاستكبروا عن قبولها، هذا رد الحق. فالكبر يمنع من رد الحق ويجعل المرء ماذا؟ يستخف ويسفه الحق، هذه الأولى. والثانية قال وغمص الناس، في رواية أخرى وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم. فالكبر يدعو إلى رد الحق ويدعو إلى التعالي والتفاخر على الناس وازدراء الناس واحتقار الناس، وهذا المتكبر يجعل نفسه دائما هو الأعلى، يجعل نفسه دائما هو الأعلى. ولو وعظ بمثل موعظة مطرف بن عبد الله بن الشخيل ذكرتها في أول الدرس، التي قالها للرجل الذي لبس حلة وكان يختل في مشيته، وبعدها سكت الرجل ما قال شيئا، قال له وما تعرفني؟ ما تعرفنيش أنا شكون؟ قال بلى أعرفك، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بينهما تحمل العذرة. فعرف من حقيقته، فعرف حقيقته من هو. فهذا الذي يحتقر الناس ويزدري الناس ويتكبر على الناس، وأعظم من هذا أنه يتكبر على الحق إن جاءه، ينبغي أن يذكر بمثل هذا، يذكر بمثل هذا الذي ذكر به عبد الله أو ذكر به الحسن البصري، عجب لابن آدم كيف يتكبر وقد خرج من مجرى البول مرتين. فلعله يعرف حقيقته، يعرف حقيقته أنه ما ينبغي عليه أن يتكبر ويترفع ويزدري ويحتقر الناس. فقال صلى الله عليه وسلم الكبر سفه الحق وغمص الناس. يعني الذي نفهمه الآن، لما الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم الكبر أن يلبس الإنسان حلة، أن يلبس نعلا جميلا، أن يركب دابة وتكون حسنة جميلة، الكبر أن يكون له أصحاب، في كل مرة يقول صلى الله عليه وسلم لا، ثم يقول الكبر سفه الحق وغمص الناس. ففهمنا أن الإنسان إذا أراد أن يكون له ويحب أن يكون له ثوب جميل ونعل جميل ومظهر حسن ودابة جميلة ولا سيارة جميلة، هذا ليس من الكبر، هذا ليس من الكبر في شيء، ليس من. وسيأتي معنا إن شاء الله حديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أقول ليس من الكبر في شيء كون الإنسان يلبس لباسا حسنا جميلا ويحب أن يكون مظهره جميلا، لكن الذي يلبس المظهر الجميل ولا ينعم الله عليه بنعم فيتكبر بها على الناس، هذا كبر، يترفع بها على الناس. حين ينعم الله عليك بنعمة أنت تشكر الله جل وعلا عليها، وهذا أيضا سيأتي الإشارة إليه في أثر النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. ثم قال عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعظم في نفسه، رأى نفسه عظيما وتكبر وترفع وتعالى على الناس، والذي يرى نفسه ينظر لنفسه ويرى نفسه هذه حاله، تجده متعال يترفع على الناس ويتعالى على الناس، فهذا متكبر. فقال صلى الله عليه وسلم من تعظم في نفسه، يرى نفسه أنه أعلى من الناس ويحتقر، ينظر إليهم أنهم أسفل منه وأدنى منه وفي مرتبة أقل منه، فهذا الذي يرى نفسه ويتعاظم. قال عليه الصلاة والسلام من تعظم في نفسه. قال أو اختال في مشيته، اختال في مشيته يعني مشى مشية المختال المتبختر، مشية المختال المتبختر. عبد الله بن مطرف بن الشخير رأى ذلك الرجل يلبس حلة ويختال في مشيته، وقد نهينا عن الاختيال في المشية، وقد جاء في وصايا لقمان لابنه قال له ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، إن الله لا يحب كل مختال فخور. فالإنسان ما يختال في مشيته إن مشى، فإن هذا الاختيال هو من التكبر، هذا الاختيال هذا من التكبر. قال واختال في مشيته لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان، الله يغضب منه، وهذا فيه إثبات الغضب، صفة الغضب لله عز وجل كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. يلقى الله عز وجل عليه غضبان، والذي لقي الله عز وجل عليه غضبان ولقي الله جل وعلا عليه وهو ساخط فإنه يدخله النار والعياذ بالله. إذا غضب الله عليه، لقي الله عليه غضبان ولقي الله وهو عليه ساخط، فإنه يدخله النار والعياذ بالله. ولهذا انظر إلى خطورة التكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعظم في نفسه، هذا الذي تكبر وتعالى وترفع، قال: واختال في مشيته، أو اختال في مشيته، قال: لقي الله وهو عليه غضبان. ولهذا الواجب على الإنسان أن يحذر يا إخوة دائما مما يغضب الله عز وجل عليه ويسخطه عليه. فما تراه من الحديث يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه أفعال يغضب الله جل وعلا على أصحابها ويسخط عليهم، فإن الواجب على المرء أن يجتنبها، أن يجتنب ما يسخط الله عز وجل عليه، ويخاف إن فعلها أن يلقى الله عز وجل غضبان. ومنها الكبر والتكبر والتعالي والترفع على الناس. من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته، اختال في مشيته، فيمشي مشية المتبختر، ولا في هيئته، مختال في هيئته، هذا لقي الله وهو عليه غضبان كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه تحذير من الكبر وبيان خطورته. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما استكبر من أكل معه خادمه وركب الحمار بالأسواق واعتقل الشاة فحلبها. قال عليه الصلاة والسلام: ما استكبر، يعني لا يكون من المتكبرين من فعل هذه الأمور. كان النبي صلى الله عليه وسلم هنا يذكر صفات وأعمال إذا فعلها الإنسان فإنها تكسبه التواضع، إذا فعلها تكسبه التواضع، ولا يكون من المتكبرين. لما؟ لأن المتكبرين لا يفعلون هذه الأمور التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، هذا متكبر ليس عنده تواضع، ومن ثم فإنه لا يفعل هذه الأمور التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: ما استكبر من أكل مع خادمه. هذه أولى الصفات التي ذكرها والأعمال التي ذكرها التي تكسب الإنسان التواضع وتبعده عن الكبر. قال: ما استكبر من أكل معه خادمه، يأكل مع خادمه في مكان واحد، هذا خادم عنده، العامل عنده في بيته مثلا، حان وقت الطعام أعد له الطعام ودعه ليأكل معه، أو جاء بالطعام إلى الخادم في موضع عمله مثلا وخدمته وجلس يأكل معه. فما يقولش أنا فلان، أنا المعلم، أنا أقعد كونت ربع مع هذا، لا، فهذا من التواضع، وهذا من سمات المتواضعين النافرين من التكبر. فالمتكبر ما يفعل هذا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما استكبر، لا يكون من المتكبرين من فعل هذا. قال: من أكل معه خادمه. قال: وركب الحمار بالأسواق. الحمار لماذا ذكره عليه الصلاة والسلام؟ لأنه أوضع المركوبات والدواب التي تركب، البغال والحمير والإبل، هذه أعلى، وأوضعها هو الحمار. فإذا ركب الحمار ودخل الأسواق فهذا من علامات أنه متواضع، لأن المتكبر ما يفعل هذا. المتكبر يقول: ندخل بفرس ولا ما أدخل الحمار، لا، ما أركب الحمار. فهذه من سمات المتكبرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما استكبر هذا الذي ركب الحمار على الأسواق. قال: وركب الحمار بالأسواق. وطبعا الآن لما نتكلم عن الحمار، ما كاش الحمار عند أكثر الناس، كان السيارات. فإذا كان الإنسان متواضع ويركب السيارة قديمة، يركب السيارة قديمة ولا يبالي، ويدخل بها ويمشي بها ويقضي بها حوائجه، فهذا من سمات التواضع. لكن كونه تجده متكبرا تقول: اركب، أنا أركب في هذه، لا أنا أركب في هذه جديدة وفارهة، ولا لا أنا لا أركب في هذه القديمة، هذا من سمات المتكبرين، هذه من سمات المتكبرين. أما المتواضع فلا، تأتي السيارة أيا كانت. وهذا لا يعني يا إخوة أن هذا الذي يذكره صلى الله عليه وسلم أنه يشترط أن يفعله الإنسان حتى يكون متواضعا، ما تفهموش هذا، لا يشترط أن يفعل هذا حتى يكون متواضعا. لو إنسان عنده سيارة فارهة ويركب السيارة وهو من المتواضعين فهو من المتواضعين، لا نقول أنه متكبر، من المتواضعين، لكن نعم الله عليه بخير. فإذاك لا يشترط، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أمورا لا يفعلها المتكبرون، وهي تكسب التواضع، ولو أن إنسانا مثلا كان عنده خيرا منها وهو حريص على خلق التواضع، فنقول هذا من المتواضعين، ولا يتكبر ولا يتعالى ولا يترفع على عباد الله سبحانه وتعالى. والثالثة قال صلى الله عليه وسلم: واعتقل الشاة فحلبها، وهذا من تواضعه. قال صلى الله عليه وسلم: واعتقل الشاة، يعني أمسك الشاة، يمسكها من رجلها. وكان من طرائق إمساكها أن الواحد يمسكها برجله، يضع رجل لما يجلس كأنه يتربع ويأخذ رجل هذه الشاة التي يريد حلبها ويجعلها وراء ركبته، يعني يمسكها بالفخذ والساق من وراء الركبة ويمسكها ويضع الإناء ويحلب. هذه جلوس من يجلس ويكون متواضعا، وتجد متكبر يفعل هذا؟ ما يفعل هذا المتكبر، لا يجلس ويحلب الشاة ويجلس هذه الجلسة معتقلا الشاة بساقه وفخذه. فإذاك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه من صفات الذين يتواضعون والذين سلموا من التكبر، فقال: ما استكبر، أي ما استكبر الذي اعتقل الشاة فحلبها. فهذه أمور يفعلها الإنسان، إذا فعل الإنسان فهي من جهة تعينه على التواضع، لأن المتكبر ما يفعل هذه الأمور التي ذكرها صلى الله عليه وسلم وتدفع عنه الكبر. لكن كما ذكرت لكم لا يشترط ذلك، لو أن الإنسان تواضع ومعروف بتواضعه، جينا لقضية حلب الشاة قال: أنا ما أحلب الشاة ولا أحسنها ولا أستطيع أن أجلس وأحلب الشاة، هل نقول أنت متكبر؟ لا، ما نقول متكبر. إنسان عنده الحمار وعنده فرس ولا بعير ويركب ولا يركب على الحمار، لا نقول أنت متكبر إذا كان متواضعا وهذه سمته وعرف بها. لكن سمة المتكبر أنه لا يفعل هذه الأمور لا يفعلها أنفة عنها، أنه متكبر. قلنا: أنا أركب على الحمار، أنا أركب سيارة قديمة، أنا أذهب وأحلب الشاة، أنا أجلس مع الخادم وأكل معه، هذا يدل على الكبر. كما أن هذه الأمور إذا فعلها الإنسان كما يستفاد من الحديث فإنها تكسبه التواضع وتدفع عنه الكبر. ثم قال عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن نازعني بشيء منهما عذبته. كذا هنا في هذه الرواية قال: العز إزاره، أي إزار الله عز وجل. قال: والكبرياء رداؤه، فمن نازعني، هنا محذوف، يعني قال الله عز وجل فمن نازعني. وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم يروي هذا الحديث عن ربه سبحانه وتعالى، فيقول الله جل وعلا: العز إزاري والكبرياء ردائي. العز إزاري والكبرياء رداني، فهاتان العز والكبرياء صفتان من صفات الله سبحانه وتعالى، وهما صفتان ملازمتان لله جل وعلا كما يليق به سبحانه وتعالى ويليق بجلاله. وليس لأحد منهما شيء، ليس لأحد منهما شيء من هاتين الصفتين، فهما لله عز وجل وملازمتان له. ولهذا النبي صلى الله جل وعلا في الحديث القدسي يقول: العز إزاري والكبرياء ردائي، فذكر الإزار والرداء. هذا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار شعار والناس دثار، وليس حقيقة شعار، وإنما يذكر هذا صلى الله عليه وسلم يدل قرب الأنصار منه من دونهم عليه الصلاة والسلام. فقال: الأنصار شعار، الشعار هو اللباس الذي يلبس على اللحم أولا، والناس دثار هو اللباس الذي يلبس فوقه، اللباس هذا الظاهر، هذا قميص، هذا الدثار، لكن لباس الداخل الذي هو أولا على اللحم هذا هو الشعار، هذا الأقرب. فقال: الأنصار شعار والناس دثار. فيقول الله عز وجل: العز إزاري والكبرياء ردائي، فيه دلالة على أن هاتان صفتان عظيمتان لله عز وجل ملازمتان له تليقان بجلاله، ليس لأحد منهما شيء. ولهذا قال جل وعلا: فمن نازعني بشيء منهما، مثلا في باب الكبر ادعى لنفسه الكبرياء المتكبر، وادعى لنفسه الذي يدعي نفسه الكبرياء، نازع الله جل وعلا في هذه الصفة التي ليست لأحد التي هي الكبرياء. فقال: فمن نازعني بشيء منهما قال عذبته. نازع الله جل وعلا في هذا الوصف الخاص به، هذا الكبرياء وللعز، فادعى لنفسه الكبرياء وكان متكبرا، ما جزاؤه؟ قال الله عز وجل في هذا الحديث القدسي: قال عذبته، يعذبه الله جل وعلا ويظهر حقارته يوم القيامة، بل له عذاب خاص يكون يوم القيامة في سجن في جهنم يقال له بولس، ويكون آيسا من الخروج منه. هذا المتكبر يكون يعذب يوم القيامة ويسجن في جهنم في سجن يقال له بودس كما ذكر صلى الله عليه وسلم. والحديث سيأتينا إن شاء الله, يأتينا في هذا الباب, ذكر الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. والحديث هذا يدل على خطورة التكبر, وهذا هو الشاهد. الكبرياء صفة من صفات الله عز وجل ملازمة له, تليق بجلاله, ليست لأحد من الناس. فمن نازع الله فيها في هذه الصفة الخاصة به عذبه الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وعن الهيثم بن مالك الطائي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول على المنبر قال: إن للشيطان مصاليا وفخوخا, وإن مصالي الشيطان وفخوخه البطر بأنعم الله, والفخر بعطاء الله, والكبرياء على عباد الله, واتباع الهوى في غير ذات الله. النعمان بن بشير يقول على المنبر, يعني خطب الناس, من جملة ما قاله قال: إن للشيطان مصاليا, المصالي وهي الشرك ولا الحبالة التي مثلا الصائد يحتاجها ليصطاد بها, سواء البحار يحتاجها ليصطاد السمك, ولا من يصطاد الطيور ولا نحو ذلك يحتاج إلى الشباك, الشرك أو الحبالة التي يصطاد بها. فقال: إن للشيطان مصاليا وفخوخا, يعني فخ وآلة الصيد, مصاليا وفخوخا يصطاد بها من؟ الشيطان من يصطاد؟ يصطاد بني آدم, يغويهم ويضلهم عن سبيل الله سبحانه وتعالى. لأن حين أنظره الله عز وجل لما لم يسجد لآدم قال: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون, قال: إنك من المنظرين, فأقسم بالله عز وجل أنه يحرص على إغوائهم, لغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هؤلاء الذين يغويهم من بني آدم يوقعهم في حبائله وفي مصاليه ومصايده وفخوخه, يوقعهم فيها فيأتيهم بها ويوقعهم في الضلال ويضلهم. فإن للشيطان مصاليا وفخوخا, وهي كثيرة. هنا قال النعمان بن بشير: وإن مصالي الشيطان وفخوخه, قوله وإن مصالي الشيطان وفخوخه ليست على سبيل الحصر, يعني ليس هذا الذي يذكره هي مصالي الشيطان, وإنما هذه منها, هذه من مصائد الشيطان ومن شرك الشيطان ومن فخوخه التي يضل بها بني آدم ويحرص على اصطياد بني آدم لإضلالهم بها, فيذكر بعضها, وإلا فإن مصائده كثيرة. والذي يقرأ كتاب الإمام المقيم رحمه الله إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان ينظر كم هاته المصائد والمصالي, قد ذكر كثيرا منها الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. قال: إن مصالي الشيطان وفخوخه البطر بأنعم الله. أولا البطر بأنعم الله الذي يورث الطغيان, الطغيان بنعمة الله عز وجل. إنسان ينعم الله جل وعلا عليه, ينعم الله عليه بنعم, بالمال ولا بالصحة ولا بالجاه ولا بالنسب ولا بالقوة ولا بغير ذلك, نعم, فيطغى بتلك النعم. فإن هذا من مصائد الشيطان, لأن الشيطان يأتيه ويقول له: هذا قد حصلته أنت بقوتك, هذا قد أوتيته أنت لأنك أنت كذا وكذا, ثم يصير بعد ذلك يتكلم به. كما قارون الذي أنعم الله عليه بالنعم ماذا قال؟ إنما أوتيته على علم عندي. فكذلك يقول الإنسان الذي يأتيه الشيطان ويلقي في قلبي هذا من وساوس: نعم أنت حصلت هذا المال الذي عندك, كيف تخرج الزكاة وتعطيه, وهذا الفقير يأخذها باردة, وهذا المال أنت ورثته عن أبا عن جد, هذا المال أنت الذي تعبت لأجلي, ويصير يقول: أنا الذي اجتهد أنني نضع ربعة أصباح, رني كذا رني كذا. هذا من مصائد الشيطان لإضلاله, لأن هذا طغيان بنعم الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي أراده النعمان بن بشير بقوله هنا: البطر بأنعم الله, الطغيان عند نعمة الله سبحانه وتعالى, فهذا من فخوخ الشيطان. الثانية قال: والفخر بعطاء الله. الفخر بعطاء الله, الله هو الذي أعطاه, أعطاك المال, أعطاك القوة, أعطاك جمالا, أعطاك نسبا, ثم تذهب أنت ماذا تصنع؟ تتفخر به. مثلا التفاخر بالنسب, نحن آل بني فلان ونحن بني فلان ولد سيدي فلان ونحن كذا. لماذا يقول هذا؟ يتفاخر به على الناس, وأنت وضيع أمام هذا, ونسبك ليس كنسبنا. وهذا من خصال الجاهلية, هذا من خصال عين خصال الجاهلية كان يحذر بها النبي صلى الله عليه وسلم, التفاخر بالنسب. هذا نضرب على سبيل المثال، والذي يتفاخر بالمال والذي يتفاخر بقوته ولا بصحته ولا بجماله، نعم نعم الله بها عليه فيتفاخر بها ويتعالى ويترفع على الناس، هذا من مصائد الشيطان، هذا من مصائد الشيطان وفخوخه لإضلال بني آدم. فمن كان فيه شيء من هذا فليعلم أنه قد وقع في حبائل الشيطان، قد وقع في حبائل الشيطان، والشيطان يريد به خيرا، ما يريد به خيرا، يريد أن يصده عن سبيل الله والعياذ بالله. قال: والكبرياء على عباد الله، هذه أيضا من مصائد الشيطان، وهذا الشاهد في الحديث الذي أجريه ورد الإمام البخاري رحمه الله، تكبر، تكبر على عباد الله والترفع على عباد الله سبحانه وتعالى، تزدري عباد الله وتحتقرهم وتتعالى وتترفع عليهم وترى نفسك في الأعلى وهم في الأسفل. فالكبرياء على عباد الله عز وجل، هذا الذي وقع فيه قد وقع في حبائل الشيطان ومصائده فيضله عن سبيل الله. قال: واتباع الهوى في غير ذات الله، اتباع الهوى في غير ذات الله، الذي يتبع الهوى يضل ويهلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات، وذكر منها صلى الله عليه وسلم هوى متبع، من اتبع هواه فإنه يضل، يضل عن سبيل الله عز وجل، فلا يستجيب للحق ولا يكون منصاعا ومنقادا للأوامر والنواهي الشرعية، بل تجده متبعا لهواه، وهذا من مصائد الشيطان. إذا كان الإنسان يتبع هواه ويستجيب لهواه وما تهواه نفسه، ويكون هذا على حساب الأحكام الشرعية والأوامر والنواهي فلا يبالي بها، فإن هذا من مصائد الشيطان، من مصاليه وفخوخه التي من وقع فيها فإن الشيطان يضله والعياذ بالله. لكن هنا النعمان بشير استثنى شيئا، قال: واتباع الهوى، يعني ما تهواه النفس، في غير ذات الله، استثنى ما يكون في ذات الله. إذا كان اتباع الهوى في ذات الله فهذا ليس من فخوخ الشيطان ومصاليه، فإن هذا لا بأس به، بل هذا من الإيمان، أن يكون هواه تبعا لما ما أمر الله جل وعلا به ونهى عنه سبحانه وتعالى. وقد يستدل بهذا هذا على الحديث الذي أورده الإمام النووي رحمه الله في الأربعين على الاختلاف في صحته: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فيكون هواه على وفق ما جاء في الشرع. ولهذا هنا استثنى النعمان بن بشير، قال: واتباع الهوى في غير ذات الله، فإذا كان هواه في ذات الله فهذا لا بأس به، تجده متبعا للشريعة، يأتمر بالأوامر في الكتاب والسنة وينزجر عن النواهي في الكتاب والسنة، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، وهذا استثناه، ولا يكون من مصالح الشيطان وفخوخ الشيطان التي يضل بها بني آدم، بل هذا كما ذكرت هو من الإيمان، لشاهد الحديث الذي ذكرت: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به. فإذا قول النعمان بن بشير: وإن مصالح الشيطان وفخوخه، يعني إن منها، هذه بعض مصائد الشيطان، هذه بعض مصائد الشيطان التي يصطاد بها بني آدم لإضلالهم وإغوائهم. فذكر أولا البطر بنعمة الله، قال: البطر بأنعم الله، الطغيان بأنعم الله سبحانه وتعالى أو عند أنعم الله عز وجل. الثانية قال: والفخر بعطاء الله، يستعمل عطاء الله ليفتخر به، شوف يعني يستخدم عطاء الله، الله الذي أعطاك فلما تفتخر به على الناس، لكن هو يستعمله ليفتخر. قال: والكبرياء على عباد الله، وهذا هو الشاهد الذي أجله أورد الإمام البخاري رحمه الله الحديث، الكبرياء هذا المتكبر المتعالي الذي يترفع على عباد الله سبحانه وتعالى، ويكون من سماته أيضا أنه يرد الحق، أنه يرد الحق، فهذا من مصائد الشيطان. والرابع التي ذكر قال: اتباع الهوى في غير ذات الله، اتباع الهوى في غير ذات الله، أما إذا كان اتباع الهوى في ذات الله عز وجل فإن هذا مستثنى ولا بأس به، ولا يكون من مصائد الشيطان ومن مصاليه، كما ذكر هنا النعمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولعلنا نتوقف هنا ونكمل الدرس القادم بإذن الله عز وجل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.